وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الموضوع الآية تعرضت لقصة خروجه من قومه، ولكنها لم تتعرض لبقية تاريخه، لأنها تعرضت له في سور أخرى، في قول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، وجاب قصة الحوت وقصة مش عارف الحكام. الشبهة اللي وجدت أن الحق سبحانه وتعالى يقول فلولا أنه، أنا عارفين القصة طبعا، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، مع أن لما يدخل في بطن الحوت والموت حيموت، ويجي أجل الحوت يموت. كيف يقول الحق فلالبث في بطنه إلى يوم يبعثون؟ هل الحوت سيظل حوت ويونس يبقى في قلب الحوت إلى يوم يبعثون؟ هذا الكلام. فتهم نظرية اسمها نظرية الاحتواء. الاحتواء في المزيجات، يعني كما تأتي بكوب ماء وتضع فيه قالب سكر وتدوب القالب السكر في المية، يبقى كل جزئية من الماء فيها جزئية من السكر. يقال ان السكر احتوى الماء ولا الماء احتوى السكر؟ لان اللي بيحتوي يبقى الاكثر. برضو عصرت ليمونة هتبقى برضو في المية وهي السكر، يجي الماء يحتوي الجميع لانه اكبر كمية، يبقى كل ذرة من السكر محتوى في مين؟ في الليمون، وكل ذرة من في الماء، وكل ذرة من الليمون في الايه؟ في الماء. اذا فلو ان يونس حيموت والحوت حيموت وبعد ذلك ينقلب الى ذرات، الذرات دي المتفاعله مع بعضها هو والحوت، يبقى حوت يونس بالنسبه للحوت قد ايه؟ يبقى الحوت محتويه ولا لا؟ الى ان تقوم الساعه في ذراته المنثوره في الايه؟ في الكون. يبقى في بطنه ولا مش في بطنه؟ يبقى في بطنه. قول الحق فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أعطى لكل من يقرأ القصة حتى من رحمة الله ليونس. قال برضو وكذلك، أي مثل هذا الإنجاء ننجي المؤمنين. الإنجاء لمين؟ ليونس من الغم. لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يبقى إذن الوصفة دي مش ليونس خاصة. كذلك ننجي المؤمنين، فكل من يصيبه غم ثم يتجه إلى قراءة الآية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يذهب الله غمه، لأنه قال وكذلك ننجي المؤمنين كهذا الإنجاء. ولذلك احنا قلنا زمان أن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان له بصر بالقرآن، وكان يقرأ ويقولوا كده، يقعد ايه زي ما قال ابن مسعود سوروا القرآن، سوروه يعني ايه؟ يعني اسيروه عشان يطلع لكم الايه؟ الكنوز اللي فيه، ما تخلوهش كده، سوروا القرآن يعملوا ايه؟ قلب فيه علشان تطلع منه الايه؟ الاسرار. فكان سيدنا جعفر الصادق من المسورين للقرآن، يقعد يقرأ ويطلع من القرآن ايه؟ ولذلك عمل وجدتها لكل احوال المؤمن، وجابها من القرآن، وجدتها كده من القرآن، لان المؤمن اللي يعتريه مما ينغص عليه حياته ان كان في نعيم يخاف من شيء، هذا الخوف. يبقى اول من يهدد امن الانسان ايه؟ الخوف. والخوف ده يبقى معروف سببه، خايف من كذا. طب ادي واحد. ومرة يجي للانسان انقباض وحزن يمكن ما يعرفش سببه، يقول لك والله انا صدري منقبض كده ما انش عارف ليه، يبقى ده غم ما يعرفش سببه. وكما يخاف من شيء يخاف من مكر الناس به، يعملوا له مقالب، يعملوا يأتمروا عليه حاجه، وشيء يشغله انه طالب الدنيا وعايز يبقى عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. فدي كلها الاحوال اللي تعتري الانسان، اما خوف واما غم وكرب يلحق به من غير ان يعرف له ايه سبب، واما ان يخاف مكر الناس به واعتمارهم عليه وهو مش هيسعى مكر الناس مهما كان عنده حيل ومهما كان عنده عقل ومهما كان عنده تفكير احتياطي، برضو ما يقدرش يقضي الايه، يقضي احتيال الناس على المكر. ومرة يقعد يطلب الدنيا، عايز ايه وعايز ايه وعايز ايه، لما ما يكونش ساكن عايز يسكن، وبعدين يسكن في اوضه يقول لك انا عايز شقه، وبعدين يسكن شقه لا انا عايز بيت لوحدي كده ما ادخلش عماره ولا ما. وبعدين يعمل وانا عايز فيله، والله انا عايز فيها جنينه كده مش عارف ايه وبتاع ايه، كل يوم عمال بايه. تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجه ما بقي، ما دام بقى يبقى له لازم معاك يقول لك دي مش عارف. ولذلك الناس تحرص على ان تستوعب النعمه والراحه وهم في ذلك مخطئون. ليه؟ لان يقول لك اذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا اذا قيل تم. ساعة ما تشوف المسألة تمت قوي كده اعرف انها قد ايه. ليه؟ احنا كنا اتكلمنا فيه دي عند كلمتنا على الاغيار. الاغيار اي الانسان المتغير اللي ما يبقاش على حالة واحدة، لا من صحة ولا من مرض ولا من غنى ولا من فخر ولا من سرور ولا من حزن، يعني اغيار. وسبحان من لا يتغير، بس هو ده بس. وما دام الانسان من الاغيار يعني عرضة ان يتغير، يبقى لو وصل الى قمة الكمال وهو متغير يبقى يعمل ايه؟ لازم ينزل بقى. ما دام وصل الى القمة وهو ابن اغيار يبقى لازم ايه؟ لازم ينزل. ولذلك الناس تزعل لما تكون حياتهم ناقص حاجة، نقول له لا ما تبقاش عبيد، ده ناقص الحاجة دي هو اللي حفاظ النعمة، هو اللي ايه؟ اللي هيحفظ على النعمة. ولذلك يقول لك ان يقول لك ده الاسره دي طيبه قوي قوي بس فيها الواد فلان ده هو اللي وحش، بالك لو ما كانش الواد فلان ده فيها كانت الاسره دي انحسدت. يبقى اللي مخلي الاسره ما تنحسدش مين؟ الولد اللي وحش ده. ولذلك كان عندنا زمان في الفلاحين لما يطلع ولد شكله جميل كده وسيم يعملوا له ايه؟ يعلقوا له فسوخه ويسيبوه ببربور ونازل كده وهدومه جلابيته وسخه علشان العين ما تاخدش فيه. ولذلك المتنبي ايضا فطن الى هذا، لما بده يمدح في الدوله بيقول له يا اخي انت ايه بقيت كويس قوي قوي قوي، كمالاتك حلوه خالص، انا خايف عليك. شخص الانام يعني برؤولك، شخص الانام الى كمالك، فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد. يعني اعمل عيب كده عشان ما ترد عن نفسك. اذا ما دام الانسان ابن اغيار يبقى يعرف ان هو ما يفرحش لما النعمة تتم. ولذلك المرأة اللي دخلت على الخليفة قالت له اتم الله عليك نعمتك واقر عينك، قال اعطوها. وبعدين طلع قال انتوا فاهمين انها مدحتني ده، هي ذمتني ازاي؟ قالت لي اتم الله عليك نعمتك واذا تمت النعمة زالت. فسيدنا جعفر الصادق رأى عامل روجيتا للإنسان المؤمن وأخذها من القرآن، لأن الطبيب لما يعمل روجيتا كده بيجيب الدواء ده منين؟ مما قرأ من الكتب ومن آراء الحكماء اللي أعلى منه ومش عارف إيه الدواء الفلاني بقى كده ومش عارف إيه. فهو قال لأ أنا جايب روجيتا للإنسان من خالق الإنسان. فبيقول إيه؟ عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه. ايه قال ايه ربني لما جم وقالوا ده مش عارف ان الناس جمعوا لكم وجكيد ومش عارف ايه، قال لان الله يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء. يبقى اللي اصابه عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله، مش قرأت ولا سمعت الصيف بيقرأ، سمعت الله بعاقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قوله فسمعت يديك الحكمة في قول الحق إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن مش القارئ هو اللي بيتكلم، الله هو الذي يتكلم. فإني سمعت الله بعاقبها يقول، سمعت الله يبقى هو اللي بيتكلم. ولذلك بقول لك ساعة ما يقرأ القرآن إياك أن تشغل به، لأنك أنت بتشغل عن مين؟ مش عن القارئ، أنت بتشغل عن المتكلم وهو الله. بيقول عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله بعاقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. طيب وعجبت لمن اغتم، بتاعتنا بقى ايه، ولم يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لاني سمعت الله بعاقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ومش وجدت خاصة بيونس وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به، الناس عايزة تعمل اعتمار عليه، وعجبت لمن مكر به ولم يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله. وما دام افوض امري الى الله يبقى الماكرين الله خير الماكرين، يبقى هم بيمكروا ويمكر الله. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فاني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع الى قول الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. فاني سمعت الله بعقبها يقول ان ترني انا اقل منك مالا ولا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. الله ادنا كل وصفة نجيب لها امن الايه من الايه من القرآن. فعلى بقى الواحد يخاف اي حاجة بس يحط بطنه زي ما بيقولوا ببطخة صيفي ويقول ايه حسبنا الله ونعم الوكيل. وعليه لما يجي له غم ولا مش عارف سببه كده يرى ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت. وعليه لما يقولوا ده بيعملوا لك مقالب ومؤامرات ضدك وبتاع قل وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. وعليه لما يعوز اي نعمه يقول ايه ما شاء الله، ان شفت اي نعمه تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. وعزوت كل نعمه في ذاتك او في اهلك او في مالك او في اي متاع منك ونسبتها الى الله يقول لك ما دام عرفت انها مني خد احسن منها. نعم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. انتقل الى قضية اخرى في نبي اخر وزكريا. اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. في قصته عايز ايه؟ اني وهن الايه؟ اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا الى اخره. فهب لي من لدنك ايه؟ طيب اما ايه يطلب الولي وبعد ذلك يقول له ربنا هنديك هنجيب لك الله. يتعجب ازاي يتعجب؟ قال ده هو لما سمع بقى ان ربنا قال له خلاص هنجيب لك الولد افتكر ان هو راجل بلغ من الكبرياتية والمرء عاقر، يعني مفيش ايه مفيش اسباب الاسباب الكونية للولد. قال له يا رب ده انا كذا وقلبي يعني بده ايه بفكر هل لا مش بيفكر ربني ده بده يأكد البشرة يأكد الايه يأكد الايه البشرة. تيجي تقول له والله بقول لك الولد انا عايز ادخله المدرسة ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي بس بقوله سنه مش عارف ناقص شوية مش كده يقول لك ولا يهمك. قال له لكن بس ده سنه ناقص 6 اشهر برضو ولا يعني اذا عايز يأكد ايه عايز يأكد البشرة. نعم. ولذلك ربنا قال له اطرح الاسباب اللي انت تعرفها من كونيات الخلق لان اللي بيكلمك الخالق وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. ولذلك قال له قال كذلك قال يعني هجيب لك ولد انا هجيب لك ولد هو علي هيئ وقد خلقتك من قبل ولم تكن ايه ولم تكن شيئا اطمن. نعم. وزكريا بس بدنا نعرف من اين تعلم زكريا ان الله يعطي وان عزت الاسباب؟ عرفها منين دي؟ عرفها ازاي دي؟ ام قال لك ما هو مش قاعد ده، هو بيقول لك في قوله وكفلها زي زكريا، بقى هو يكفلها كده وبيلقوا اقربهم ايهم يكفلوا مريم. شوف الناس كانت بتتبارى في ايه وتتساهم في ايه، بتساهم في انها تقوم بالخدمه، كانهم فاهمين ان خدمه دي شرف كبير وما فيش حد ياخده كده الا بقرعه، مش هي كده. وبعدين جابوا الاقلام ورموها في البحر ونشوف القلم اللي ايه اللي يطفو هو اللي بعدين ايه. وما كنت لديهم ايه اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، وما كنت لديهم اذ ايه إذ مما يدل على انهم فهموا ان كفاله مريم دي عمليه ايه شرف كبير كل واحد يسعى اليه، ولا يصحش ان واحد ياخدها كده، لازم بالقرعه. والقرعه دي من ايه؟ رمي للمسائل على القدر، عشان لا هوايا ولا هواك. نعم. وبعدين لما دخل عليها المحراب وجد عندها ايه؟ رزقا. ده هو اللي بيجيب لها، هو اللي كفلها، هو اللي بيجيب لها الطعام. طب ده جاب من دي؟ برضو تعلمنا منها حاجه، ان الواحد لما يكون ولي امر بيت وهو اللي بيجيب الحاجه ويشوف في البيت حاجه ما جابهاش، عليه ان يسال من اين جاب منين دي. يمكن الواد خطف له بطيخه من الراجل، ولا خطف له تفاحتين، ولا سرق حاجه وجابها هنا ولا فيها. ولذلك احنا قلنا ان ولي الامر لازم يكون عينيه مفتحه، يشوف اهله يتمتعون بما لم يات به، لازم يبحث جت منين، والا دي الشر جه من هنا، الشر جه من هنا. قالوا من اين لك هذا؟ ما اهتدوش اليه الا لما ايه؟ الا لما الشعوب شقيت من الشفط، شقوا من الشفط فابتدوا من الفرق. فلما دخل عليه ووجد عندها حاجة ما جابهاش، انا لك هذا، على طول الجواب حاضر. انما لو كان فيه كذب كان يبقى فيه ايه؟ تلكلك، يقعد بقى على ما يفكر يقول هيقول ايه. انما الحق موجود على طول. ان لك هذا، قالت هو من عند الله، ان والسبب ان الله يرزق من يشاء. ام اكن الايه دي زي سيدنا ابو بكر تمام ساعه ما سمع الايه بتاعت وما محمد الا رسول، كان ما اسمع الله سيدنا عمر اكنه ما سمعهاش الا دلوقتي، ساعه ما قالت له ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. ام سيدنا زكريا لقى في الحته دي، هي كانت مش موجوده عنده، مش عارف ان ربنا يرزق، بس ما كانتش بقره الشعور. ساعتها افتكر حكايه، قال هنالك دعا زكريا ربه، يا رب اديني ولد بقى، ما دام الحكايه كده المراه عاقر وهو مش عارف ايه وبتاع، ما دام بتدي من غير حساب خلاص اديني بقى دي. هنالك يعني ايه هنالك؟ يعني ساعه ما قالت له ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، قال انتهي الفرصه دي وادخل بالباب ده، يا رب يعني انا العظم مني، ويجيب الحيثيه اللي تمنع، بيجيب الحيثيه اللي ايه؟ اللي اني واهل العزم مني واشتعل الراس شيبا والمراه عاقر. طب انت بتجيب الحيثيات اللي تساعد ولا الحيثيات اللي تمنع؟ ما قالت له ان الله يرزق من يشاء بايه؟ بغير حساب. وهي قالت له كده عشان تفيده في الحكايه دي، واستفادت هي منه ايضا بانها لما حتلت بقى ولم يمسسها بشر تقول انت اللي قايلها يرزق من يشاء بغير حساب، ما انت اللي قايله القضيه. ولذلك ايه انا ازاي اجيب غلام وانا مش عارف ازاي؟ قال يعني كده هو كده كذلك قال ربك انت. يبقى اذا هي ايه؟ علمت ابن زكريا، وزكريا ابتدى يعلمها بواقع في ذات الميلاد، هي علمته في فاكهه في حاجه يعني كده، وتعلم منها وجاب ايه؟ نسل. واللي هيجي لها من سكه الولاده يبقى قريب منها ولا مش قريب؟ يبقى قريب منها. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. مش أنا لما أروح أنا هاخد حاجة، وأنت خير الوارثين، أنت وارث الأرض والسماء والأرض كله. نعم. طيب فاستجبنا له ووهبنا له إيه؟ يحيى. وإحنا قلنا زمان أن كون ربنا يقول له، كان يقول وهبته خلاص غلام ولا حاجة، وهبه هو اللي يسميه، يعني ربنا وهبه عن المرأة عاقر عن غير سبب، وهو اللي ايه؟ هو اللي سماه. قلنا لله سر في هذه التسمية، لأن كلمة احنا قلنا زمان الناس يضعون الأسماء لمسمياتهم، وكل واحد حر في أن يضع اسما لأي مسمى. هنجيب بنت زنجية يما خلفتها وقالت لها هسميها قمر، حد يقول لها ما تسماش قمر؟ قال قمر خلاص وهي زنجية. إذن أضع الأسماء لمسمياتها دي أمر حر، لأن الاسم يخرج من معناه الأصلي إلى أن يصير علما على هذا المسمى وينحل عنه المعنى. مش أمر يفضل أمر لا، ونسمي واحد شيء ونسمي سعيد مش كده، ونسمي واحد ما فيش شيء من الفضيلة نقول له فاضل. الله انت حر، سمي زي ما انت تسمي، لأن فيه فرق بين الاسم وبين الايه وبين المسمى. ساعة ما بيسموها بيسموا الأسماء دي تفاؤلا أن يكون، تفاؤلا ايه ان يكون. ولذلك الرجل اللي سمى ابن يحيى بيسألوه قال انا فسميته يحيى ليحيى، يعني امل في ان ربنا يخليه يعيش، اذا ما كانش بيعيش لولاد فسميته ايه يحيى ليه، فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيله، مات انا سميته يحيى وهو مات خلاص كده. يبقى اذا الناس بيسموا الاسماء باشياء التفاؤل، تفاؤلا ان يكون كايه أن يكون كذلك. ولذلك لما سألوا عبد المطلب أنا سميته محمد تفاؤلا أن يحمد إيه في الأرض وفي إيه في السماء. نعم على الأول. إذن الأسماء بتوضع على هذا المستوى. طيب أنت لما سميت ابنك يحيى هل أنت تملك أن يحيى؟ طب إذا لكن إذا سمى الذي يملك أن يحيى سمى يحيى، يبقى يحيى ولا لا؟ طب والذي يقول الله فيه يحيى أيدركه موته؟ أم قالك ولذلك حموته شهيد عشان يبقى حي برضه؟ نعم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. شوف كلمة وهبنا مش بالقانون التكويني للناس بالتجاوب ومش عدايبة يعني من عندنا من غير سبب كده. ووهبنا له ايه يحيى واصلحنا له زوجة. اصلحناها يعني بعد ما كانت عاقر وما يمكنش البويضات خلصت، لان معنى عاقر يعني ايه الحبل البويضات اللي هو اصل المرأة تولد والبويضات اللي فيها في الحبل هي على عدد اللي زي الفرخة اللي عنقود، ما عمرش ذبحت فرخه كده وبعدين شفت عنقود البيض والبيض مكرر حسب الايه الكبيره اللي هتنزل بكره باينه قد كده والثانيه بعدها قد كده والثالثه لحد اخر العنقود. ولذلك يسموه ايه اخر العنقود. اذا مش البويضه بتتكرر كل يوم بالغذاء ومش عارف، لا هو ساعه ما تتخلق ايه يوجد فيها البويضات اللي هتنزل على هي لما تخلص وقالوا بقى تعاقر خلاص انتهت المساله. طيب على الاول واصلحنا له زوجه يعني عملنا لها ايه؟ عملنا لها عمليه ربانيه بقى، جبنا لها عنقود تاني ما نعرفش عمل ايه بقى هو. واصلحنا له ايه؟ على الاول خد بالك بقى. اذا وهب زكريا يحيى عن غير الاسباب الكونيه للميلاد، ودي ليه؟ لان المكون اراد كده ونبهنا قال ان لان ما قالش ليه اصلحناه، قال لك لان الرجل يخص ان شاء الله يبقى سنه 120 سنه ما دام عنده قدره على العمليه دي خلاص يجيب، لما المراه لا، لان المراه مستقبله وعلى قد العنقود. ولذلك قال اصلحنا ايه له زي اصلحنا الزوجه اللي منها اللي فيها التوقف. شوف بقى فاصحاب العقد اللي ما بيحصلش عندهم يعني في مرار يبقى الجهازين صالحين، يقول له روح للدكتور وانت ما فيش عيب وهي ما فيهاش عيب، انما لسه الاله ما قامتش. يبقى المساله مش تكوين، مش ميكانيكي، لا مش ميكانيكا، ده فوق الميكانيكا حاجه تانية. ولذلك ايه لله ملك السماوات والارض يخلق ايه لا يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. ويمكن يبقى جاهز ولذلك ما يشاء من زوجين يمكن لما هو يتجوز واحدة تانية يخلي وهي تتجوز واحد تاني تخلي. يبقى أنا مش عايزه منكم إنما من غيركم يمكن إيه يمكن إيه. هنا بقى يعني أصحاب الأشياء الجعفرية اللي الناس بتقعد تدعبس في القرآن زي سيدي جعفر ما قعد يدعبس فيه كده بنقول إيه بقى. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إلا في العملية دي إيه؟ ليه حيثيت ليه عمل له كده؟ أهو جابها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أدي واحدة ويدعوننا رغبا ورهبا خوفا ورجاء. خلاص ويدعوننا إيه رغبا إيه ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أنا بقول بإذن الله اللي يكون مضايق العقم ده ومش عارف ايه والدكاترة يقولوا له ده لا لا لا الى اخره يعمل الثلاث اوصاف دول الروجيتا لانه علل المسألة دي واصلحنا له زوجة ووهبنا له مش عارف بها دي انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. معنى خاشعين يعني راضيين بقدرنا في ان يكون في عقم ولا يرفع قضاء حتى يرضى به. ما دام متمرد ومغلب الدنيا وعايز يخلف ومنعكنن ومعكنن على دي لا لو خد الوصفه ده ايه يسارعون في الايه لا ليش ما يسارعون في الخيرات. لانك انت تلاحظ ان اللي يكون عنده عقم ما بيخلفش يطلع بخيل. ليه؟ لانه ما عندوش اللي يشجعه يطلع المال لله. يستخسر يطلعه لانه مش ابنه مش حد مش عارف ايه. لكن لما يسارع في الخيرات يبقى ضد الطبيعة بقى في التكوينية طبيعة الحقد وطبيعة اللدد وطبيعة مش عارف ايه يسارعون في الخيرات. وبعد ذلك الباب الكونيات بتاعتك ما تجيش تسأل المكون بقى الاعلى. يبقى الاول ما تظنش انفق وانظر للعيال كلها على انها عيالك وللدنيا كلها على انهم اولادك ومش عارف ايه وبتاع ما يملكتش حقد وتستصعب انك تدي للناس حاجه مش ولاده. لا يسارعون في الخيرات ويدعوننا لانني المكون اللي بقرا النواميس واقرا القوانين والقانون يبقى كده اقول له لا اسكت يا قانون وانا انا مكون. خلاص يدعوننا رهبا ايه وكانوا لنا خاشعين. ومعنى الخشوع ايه التطامن لمقادير الخلق في الناس تطامن لمقادير الايه الخلق في الناس. مش انت بتعمل كده عشان انت ما انتش راضي انه جعلك عقيم. لا انا راضي يا رب اني جعل عقيم بس انا نفس البشرية يعني طب اعمل كده واعمل كده واعمل كده واعمل كده وارضى بالقدر. اول حاجة ترضى بقدر الله فيه. ولذلك احنا قلنا في قصة الذبيح ابراهيم لما ايه فلما اسلم رضيهم خلاص انتهت. قلنا له نفدي الولد اللي هتتباعه ونجيب لك كمان ولد ونجعله مش عارف ايه وهنجيب لك اسحاق ومن وراء اسحاق ايه. فشوف التسليم لله عمل ايه نجى اسماعيل وجاء باسحاق وجاب له يعقوب ايه نافله. يبقى الرضا والتسليم عمل ايه اهي وكانوا لنا ايه وكانوا لنا خاشعين. خلاص. ولذلك يقول الناس اللي حبوا يعملوا الحكم يعني قالوا سلم لربك حكمه فلحكمة. سلم لربك حكمه فلحكمة يقضيه. ما دام تسلم حتى تستريح وتغنم تريح نفسك وتايه وتغنم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال قائل خالقه فلما اسلم. ايه اللي حصل فلما اسلم حصل كذا كذا. اذكر دي كويس على بالك عشان تكون خاشع لله مش متمرد على قدره. نعم. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اي ايه خاضعين او ايه متطامنين لقضاء ربهم عليهم. وبعد ذلك قال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. تيجي يا اخوات في موكب النبوة ستنا مريم جاية فين؟ في في موكب النبوة، كلهم أنبياء ومش عارف إيه وإلى آخره، وبعدين دي جاية في موكب الإيه، في موكب النبوة. والتي أحصنت فرجها، ليه؟ موكب النبوة استفاء الله لنبيه من دون خلق الله، خلاص، وكون يصطفي مريم من دون نساء العالمين عشان تلد بدون ذكورة، ده نوع من الاصطفاء. يبقى يتيجي هنا بقى، اذا الاصطفاء قسمين، اصطفاء يبقى نبي واصطفيت على نساء العالمين، بس الاصطفاء في نساء العالمين ما تكررش حد، الانبياء اتكرروا، الانبياء اتكرروا، لكن الاصطفاء على نساء العالمين ما حصلتش الى المين الا اذا شكتنا مريم. والتي احصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، طبعا في كلمة فنفخنا فيها من روحنا يعني مش مسألة بالقانون، يعني ما فيش ذكورة، ما فيش التقاء، ما فيش حاجة، انما النفخة التي نفختها في آدم فجاءت منها كل هذه الأرواح، نفختها في مريم فجاءت بروح واحد، ايش فيها؟ والتي احصنت فرجها، احصنته الاحصان، المنع، ولذلك الحصون معناها ايه؟ بتمنع الناس اللي ساكنين فيها من الايه؟ من العدو. المرأة المحصنة او الرجل المحصن اللي اتجوز جواز يعف عن الحرام، والتي احصنت فرجها عفت فلم تمكن منها ايه؟ شيئا. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، الروح اللي نفخها فيه، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، وجعلناها وابنها آية للعالمين. يعني ايه شيء عجيب في الايه؟ في الكون. العجيبة فيها انها تلد بلا ذكورة، والعجيبة فيه انه يولد بلا اب، يبقى الاثنين آية. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. كلمة أمة زمان قلنا الأمة هي الجماعة التي يجمعها رباط من أرض أو من ملك ملك ويطول أو من دين يجمعها. قالوا إيه لما قالوا لهم لما يجي رسول التابعون؟ قال إيه؟ إن وجدنا آباءنا على إيه؟ على أمة، يعني على إيه؟ على دين. يبقى إن هذه أمتكم أمة، حالة كونها أمة إيه؟ مفيش اختلاف. والرسل إن جاءوا فإنما جاءوا ليتمموا كل، ولذلك النبي يقول أنا اللبنة، في بناء كده وفي موضع لبنة، أنا اللبنة دي، يعني بعد ما يتحط اللبنة دي يبقى خلاص، يبقى ختام للإيه؟ للنبوة. إن هذه أمتكم إيه؟ هناك في آية تانية وأن هذه أمتكم أمة واحدة، برضو في آية تانية. نعم. وكلمة أمة برضه تطلق على الرجل الذي يجمع كل خصال الخير. يعني ايه؟ لأن أصل خسير الخير بعثرها الله ونسرها في خلقه. مفيش واحد مجمع مواهب، مجمع فضائل، بس لا في دي وده في ده وده في ده وفي دي، عشان يبقى كل واحد متميز بإيه؟ بشيء. لما يبقى متميز بشيء غير المتميز محتاج اليه، وهو مش متميز في حاجه ثانيه يبقى محتاج للثاني. يبقى رباط المجتمعات ايه؟ نسر الفضائل في مجموعها، مش تتجمع في واحد، لا، يبقى كل واحد محتاج لمين؟ للثاني. في حاجات اسمها حاجات تطوع، وفي حاجات اضطرار. افرض ان كل الناس اتخرجوا من الجامعة وبقوا دكاترة وبقوا مش عارف ايه، وبعدين يجوا لقوا حاجات مهن ضروري يشتغلها، نكنس الشارع ونكنس المطبخ ونعمل مرمطون ونعمل مش عارف مش كده، ونكنس المجاري نطلعها ونعمل ايه يعني؟ طب مين بقى يقولوا ايه؟ يلا ما نجتمع كده يا دكاترة ونقول كل واحد ايه عليه يوم يعمل العملية دي. قام قال لك ده يبقى تطوع بقى، والمصالح العامة لا يربطها التطوع، انما تربطها الحاجه. اللي فلان يكزح البكابورت ده لو ما كانش عنده اولاد عايزين ياكلوا وعايزين يشربوا وعايزين يلبسهم ما يطلعش كده ويندب في الله، وهو طالع كده لابس الجدل والله سمعناه طالع الصبح كده هو وانا قاعدين كده وشفناه وطالع يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يعني يلزق بك برطي يندب فيه. لو لم تكن الحاجة من يعمل العملية دي؟ يبقى اذا الفضائل منصورة في كون الله، كل واحد واخد حته خلاص. اذا الناس يجب ساعة ما قلنا زمان ان يجب ان يتنبأ كل انسان انه ان شاف نفسه متميز في حاجة اياك ان يغتر او يتعالى او يتكبر، بس يقول يا ترى اللي اقل مني فيه دي متميز بايه، ده عنده ميزة شايلة دي كلها. ولذلك تلتفت تلاقي الحاجة هي اللي ربط الايه، اللي ربط المجتمع مع بعضه، مش التفضل. لان التفضل والتطوع ده انا مش النهاردة مش جاي يا سيدي، ما انا هتفضل اكل في الشارع، لا مش النهاردة مش جاي، الله لا، دي بقى لازم الزام اكل في الشارع، انا ما كنستوش حجوع هيجوع اولادي مثلا هيتعبهم، يبقى لازم اعمله. يبقى اذا ولذلك الناس يجب ان تلحظ ان ما فيش حد بيخدم حد، اللي بيخدم بيخدم مين؟ بيخدم نفسه. لانه كما ينفع بعمله غيره يشوف غيره بيعمل له ايه قد عمله ده، بل بالعكس يمكن العمل اللي هو متفوق فيه يبقى اضعف الناس حظا فيه. سمعناش يا باب النجار مخلع؟ ولما تشوف واحد متفوق في حاجه اوعى تحسنه، تقول ده تفوقه في الحاجه دي صالحه ليك، نجار حلو قوي، لما يجي يعمل لك ما بتنبسط انت منه، وانت صنعتك وحشه الخيبه بتاعتك هتعم عليه، والشطاره بتاعته هتعم على مين؟ عليك انت. يبقى ما تحسدش بقى، لانها مردوده لمين؟ مردوده ليك انت. تقوم انت ايه تنبسط لما يكون، لما تلاقي واحد بيقول لك، لما تلاقي راجل مثلا ملتزم المسجد وملتزم بالخلق ومش عارف ايه، والناس يهزقوه بقى يقول لك السللي اللي مش عارف ايه شيلنا على جناحك، ايوه يا عم مش بيقولوا كده، بيقولوا مش عارفين ان هم يمكن مرزوقين عشان خاطر الغلبان ده، هم نعم رزقهم كله عشان خاطر الغلبان. ويبقى البيت الكبير وفيه ناس كده فتوات وعزكية ومتعلمين، وفيه واحد مثلا معوق موقوف غلبان كده قاعد كده، الذكي يقول احنا عايشين في ظل المعوض ده، واللي بقى غبي قوي يقول له يا اخي انت بس قاعد لنا زي البلوى انت مش عارف ايه. لو كان عارف الحق يعرف ان هو عايش فين، عايش في ظل المعوض ده. ولذلك لما ناس بتتنبأ كانت ناس كتير وتبقى زالع اللي طالع ابنه مثلا معوق ولا حاجه ولا في اي حاجه يزعله، قال له والله العظيم لو رضيت به لكان هو الظل اللي تستظل فيه جميعا، ووالله لقد كان هو الظل الظليل. علشان الانسان يعمل ايه؟ عشان الانسان ما يتمردش على صنعه ربنا في كله بانه بينطر الاشياء كده، ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، لانه لا يسلب شيئا من عبد الا وقد اعطاه ما يعوضه. ولذلك لاحظوا في ناس مثلا بيسموها المجاذيب ولا المرياله واللي قاعدين متلقحين في مش عارف الايه، كل بلد فيها اثنين ثلاثه مش كتير يعني مش كده. وبعدين تلاقي ناس بقى من الناس اللي راكبين العربيات واللي لابسين القيافه ومعلمين اولادهم مش عارف ايه، وبعدين تجي له حاجه كده ما يقدرش عليها، لا الطب يقدر عليها ولا يقدر بقى رأيه يقدر عليها، يوم تبتدي تلاقي عينه يتمحك كده، احنا نقول النبي يا شيخ تدعي لي كده من دعوه الخير الله يبارك فيه، كل اللي عمله ده كله ما يساويش ده، ما يساويش ده، ويجي في ريحه كده ومش عارف ايه. ولما لما ربنا يبديله على ايده حاجه ان واحد تاني جه نهره ياكله، سيبك منه تعالى ياكل في ريحه ويبقى مرايل ومش عارف ايه، قعده ياكل من لانه جرب منه ايه، فيض من فيض الله عليه، مفيش حد ابن ربنا، امال هو عمله كده يعني ليه، يعني عمله ليه كده. ولذلك احنا قلنا اعز شيء يعتز به الانسان ايه، عقله مش كده، ربنا خرب الانسان بالعقل وبعدين يخلق مجنون، تقول له طب بس كل المجنون دي وشوف بقى العقل عشان يلتزم كده. طب المجنون عمرك شفت مجنون سرق؟ عمرك شفت مجنون ظبطوه باذنك؟ ازاي الكلام ده ما عندوش مفيش. طيب حاجه اخرى، المجنون ده عمرك شفت مجنون انتحر؟ شفت الحكايه دي؟ ابدا. الله، وعي نفسه للدرجه دي هو قال نفسه للدرجة دي. طيب يبقى ربنا ما سلب العقل ليه؟ قال لك سلب العقل واداله غريزة تحكمه كما تحكم الغريزة الحيوان. عمر ما شفنا حيوان زهق من الرجل اللي بيحمل سباك وعمال ايه وجيه قدام القطر يروح بقى من نفسه. أهل المجنون كده يقول لك ربنا سلب عقله. سلب أعز شيء فيه، طب ما هو أعطاه حاجة ما ادالكش، أعطاه حاجة أنت عمال بتهابر عشان توصل لعسر معسرة ما أنتش غادر. طب ده أنت عايز كده تبقى لك مهابة ولك منصب عشان ساعة ما تقول كلمة تتنفس ولا حدش يثنى عليك كلمة، مش هي دي العظمة اللي أنت عايز إيه؟ هو كده لا يسأل عما يفعل، وفي الآخرة برضه لا يسأل عما يفعل. طب هات لي واحد بقى ده يبقى بيسألك بالطوب وتضحك له. لا دي تيجي ازاي دي؟ يبقى سلب العقل واداله ايه بقى؟ واداله حاجه ما ادهاش لكل العقلاء مجتمعين. نعم. ان هذه امتكم امه واحده. وما دام ربنا نزل الفضائل بالشكل ده، اعظم الناس وافضلهم من يستحوي على كثير من الفضائل كده يتجمع عنده دي. ولذلك ربنا قال في سيدنا ابراهيم ان ابراهيم كان امه. الله امه يعني في خصال ما تجتمعش الا في ايه؟ الا في امه، ما تجيش في واحد ابدا. ان ابراهيم كان ايه؟ كان امه. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. وما دام شوف كلمه واحده صدر تكوينها ومنهجها عن واحد، علشان تبقى واحدة لازم يكون تكونها من واحد. ان تكونها من متعدد لذهب كل اله بما خلق وتبقى معجنة بقى في الدنيا. انما ما دام عايزنا امة واحدة يبقى نفضل عن ايه؟ عن امر واحد. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه والارض. يبقى اللي يخليها امة واحدة ايه؟ ان الاستقبال بتاعها بامر من اله واحد. وما دام بامر من اله واحد يبقى مش هنتضارب. نتضارب امتى؟ لما ننسى الاله الواحد او ننسى امر الاله الواحد. يبقى ان هذه امتكم امه واحده وايه وانا ربكم. تبقوا التزموا منهجي عشان تفضلوا امه ايه؟ امه واحده. لكن هل سمع الناس هذا؟ هم امه واحده لخالق واحد ولباعث منهج واحد. كان الاصول انهم يبقوا ايه؟ لكن هم تقطعوا. شوف وتقطعوا امرهم بينهم. ده عمل شله وده عمل شله، وان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ليه؟ لانه بيقضي على ايه؟ على واحديه الامه. وما يقضيش على واحديه الامه الا إذا كانت الأمة اختلفت، وإذا تختلف إلا إذا تعدد بيه، إلا إذا تعدد الآخذون اللي بتاخد منه المنهج تعدد. إنما واحد تعدد منه المنهج ما يتعددش يبقى ما يمكنش ينشأ عنه أي خلاف. لكن أنتم ما تعددتم كل واحد خد إيه؟ خد. وتقطعوا أمرهم بينهم. وما دام تقطعوا أمرهم بينهم يبقى لكل قطعة إيه؟ منهج، ولكل قطعة تكليف، ولكل قطعة غاية، ولكل قطعة سبيل، يبقى إذن آلهة متعددة. إيه؟ آلهة متعددة. ولكن هل تركتم؟ بل هترجعوا لنا برضه. يبقى أنتم أمة واحدة في الخلق، خلاص، وأمة واحدة في المرجع. يبقى أنتم بتختلفوا في الوسط، بس اختلافكم في الوسط دي خالفتم القضية الأولى، لأن الخالق واحد كان يجب أن يكون واضع المنهج واحد. وفي الثانية هتلتقوا. لو أن انتم اتفقتم في الأولى كنت تتفقوا في الثانية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.